وتعليمهم وإيقاف سيل الهجرة والمسح على جراحاتهم وفتح الطرق أمامهم ليس شجاعة، وإنما دم غريب جديد يدخل الجهاد فيحوله من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي، عقيدة إسلامية مقابل العقيدة الشيوعية الملحدة. ولقد أذهلني، وأنا أظن كنت أظن أن أبناء الجزيرة قد انتهوا بالطرف الذي أغرقوا فيه من خلال بحور المال، أذهلني أن أرى أن الجزيرة تقذف بأفضل فلذاتها، وأن أكثر الشباب الذين قدموا إلينا من أبناء الجزيرة وحتى الآن تقدم نجد والحجاز تقدم 16 شهيدا كان آخرهم سقوطا بالأمس. هؤلاء الشباب سعد الرشود من نجد، والله يحدثني القائد الأفغاني عبد المتين الذي استشهد معه سعد الرشود، قال والله لقد جاء العالم يقرأ القرآن فوق رأس سعد الرشود وعبد الوهاب الغامدي وقد استشهد في خندق واحد، فبدأ جسد سعد الرشود يرتجف عندما سمع القرآن بعد 18 ساعة من استشهاده، والنور يخرج ليلة الاثنين والخميس من قبري سعد الرشود لأنهما كانا يصومان الاثنين والخميس. ولم يصدق العرب هذه القضايا من أفواه الأفغان، وذهب أبو داود من الإخوة العرب وحرف بجانب قبريهما ليرى النور في الساعة 11 إلا الربع ليلة الاثنين يصعد من قبريهما إلى السماء ثم يعود مرة أخرى إلى قبريهما. أبو حفص الفلسطيني أبو حفص الأردني وزنه 48 كيلوغرام سنتان وهو في داخل الأرض في داخل أرض أفغانستان، ويسقط في معركة جادي هذه في شوال 1406 قبل بضعة أشهر. يقول لي شاكر الزنداني شقيق الشيخ عبد المجيد الزنداني كنت بجانبه عندما سقط، فرأيت على وجهي غبارا أبيض فقدمت لأمسح الغبار الأبيض والتراب عن وجهه، وإذا بالتراب نورا وليس على وجهه تراب أبيض أبدا، استنار وجهه كالبدر. قال حملناه في القطيفة الباكس الأفغانية هذه فانهال علينا الرصاص من كل مكان، وتركنا جثة أبي حفص فوقع ساجدا. وعدنا إليه في اليوم التالي، وتعلمون أن الميت بعد ساعات يتحول إلى قطع من الخشب الجامد. قالوا والله وجدناه كأنه نائم، تتفنى أطرافه كالنائم، ودفناه ويشهد الأفغان على أن النور يخرج من المكان الذي سقط فيه شهيدا. هشام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزكريا أبو هنود من فلسطين سقط شهيدين في المأسدة التي سميناها مأسدة الأنصار، مكان يتجمع فيه بعض الإخوة العرب يرابطون، وسميناه مأسدة، ونحن نردد مع حسان رضي الله عنه من سره ضربا يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المزاد وبين جذع الخندق. سميناها مأسدة الأنصار، مأسدة أي مكان الأسود، ونحن أنصار لهذا الشعب الأبي المجاهد. أقول استشهد قبل شهرين فقط. أولا المسك يخرج من دمائه. هذه رائحة المسك التي تخرج من الدماء لا تعد ولا تحصى، سواء من الشباب الأفغان أو من الشباب العرب، ولقد رأيناها واضحة من الشباب العرب. فاحت الريح تعبق في الأنوف كالمسك، والأفغان يعرفون من المغمى عليه الجريح أنه استشهد من رائحة المسك. عندما تفوح رائحة المسك يدركون أن روحه قد صعدت لبارية. ثانيا، النور يخرج من قبورهم، قبر هشام الديلمي وقبر زكريا أبو هنود، وقد دفناهم فوق موقع، دفناهم فوق موقع في المسجد سميناه اليرموك. عبد الله المصر استشهد معنا في واحد شوال، فقدنا جثته، ظننا أن العدو قد أسر في المعركة أو أخذ جثته، ووجدنا جثته في 2 ذي القعدة، وجدناه كما هو، كما قال جابر: ما رأيت فيه شيئا، عن والدي رضي الله عنه، ما رأيت فيه تغيرا إلا هنية في طرف أذنه، وما تغير فيه إلا هنية في طرف أنفه، في طرف عبد الله. وعبد الله وجدناه يتثنى كالنائم بعد شهر ويوم، ووجدنا دمه لا زال لزجا. والقضايا كثيرة الحقيقة، يعني هؤلاء، يعني الواحد منهم ترجم حرفية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانه. يبحثون عن الموت ولا يبكون إلا إذا منعتهم من الاشتراك في المعركة. إذا منعتهم من الاشتراك في المعركة تجدهم ينحبون أو ينتحبون ويعلو نشيدهم كالأطفال الصغار والنساء. ومع ذلك حقق الله بهم الكثير الكثير. ونرجو الله عز وجل أن يدرك، أولا أن تدرك أجهزة الأمن في البلاد العربية على أن هؤلاء حصنها الحصين وركنها الركين، وهم أسودها ليوم كريهة وسداد ثغر. لا يتوجس منهم خيف بعد أن قطعوا آلاف الأميال من أجل الشهادة للدفاع عن أرض مسلمة لم يعرفوها من قبل. فهل يمكن لهؤلاء أن يضجوا بدمائهم أو يبخلوا بأرواحهم دفاعا عن أرضهم أو دفاعا عن الحرمين إن كانوا من الجزيرة أو دفاعا عن بيت المقدس إن كانوا من فلسطين؟ إن العقل والمنطق والشرع وكل هذه تقول إن هؤلاء هم المرشحين، إن هؤلاء هم المرشحون ليقودوا معركة إذا تهددت البلاد وأقبل الفساد. ونريد من إخواننا الفلسطينيين أن يعودوا مرة أخرى إلى صوابه ويثوبوا إلى رشده، ويدركوا أن هذه الساحة مفتوحة للإعداد، وأنها أفضل مكان لتربية جيل للجهاد. يجب أن يدركوا أن الذي تفوته هذه الفرصة لا أظنه يقاتل، لا أظن أن الذي يجلس من بعيد يتهم الناس الذين يقاتلون أو يجاهدون أنهم قد خانوا القضية الفلسطينية أو تنكبوا جادتها أو أعرضوا عنها، وهو ماذا يعمل؟ نحن نسألك يا أخي، ماذا أعددت لفلسطين؟ ماذا؟ هل ربيت روحك؟ هل ربيت جسدك؟ هل تدربت على تحطيم حاجز الخوف الذي في أعماقك؟ هل انحلت عقدة الخوف من المخادرات في داخل نفسك؟ يكفي الجهاد الأفغاني فخرا أنه حل عقدة الخوف من المخادرات في نفوس الذين عايشوا هذه التجربة الضخمة والذين ساروا هذه المسارة المريرة. والله الآن عندما يقولون لي فلان من المخابرات كأنهم يقولون لي أبو تمام يمدح المعتصم. انتهت القضية، انتهت، حلت عندنا عقدة المخابرات، فحلت عندنا جميع العقد، عقدة المخابرات التي أصبحت شبحا رهيبا يطارد الدعاء في منامهم ويقض عليهم مضاجعهم ويؤرق أجفانهم. انتهت هذه العقدة. يا إخوة، قلوبنا، أرواحنا معلقة بفلسطين، معلقة بالإسلام فوق الأرض المباركة، ونحن إن ضربت دوننا الحدود أو وضعت في أيدينا القيود فترة من الزمن فإننا عائدون بإذن الله، بإذن الله راجعون إلى فلسطين. وعندها يدرك الذين يتهمون اليوم أننا وتالله ما نسينا فلسطين، وبالله ما غابت عن أذهاننا. الله أكبر. أخي، في الحقيقة ليس لدي سؤال معين، ولكن أطلب منك الدعاء على عملاء المخابرات والاستخبارات غفر الله ردهم الله إلى دينه ردا جميلا، ونرجو الله عز وجل أن يتوب عليه. هم يحاربون الله ولن يستطيعوا، هم يقاتلون القهار الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. فضيلة عبد الله عزام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. سؤالي: ما هي مواصفات الجماعة الإسلامية كما جاءت في القرآن والسنة وكما يحتمها الواقع، والتي يجب على الشباب أن ينضوي تحت رايتها أو يعينها إلى جعل كلمة الله هي العليا؟ متى وضحت هذه المواصفات؟ هل يجوز التراخي عن الانضمام والمساعدة؟ الجماعة المسلمة أولا، نريد أن نؤكد على حقيقة، نركز على حقيقة، لا يوجد في الساحة جماعة إسلامية واحدة تستطيع أن تقول هذه الجماعة المسلمة والخروج عليها يعتبر إثما أو جرما أو قلعا لربقة الإسلام من عنق. كل الجماعات التي تعمل في الساحة جماعات إسلامية، مجموعها إن شاء الله يكون الجماعة المسلمة. الجماعة المسلمة التي في ذهني لابد أن يكون لها قيادة ومنهاج وجن. القيادة عندها علم بالشرع وعقيدة واضح، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذه يجب أن تكون واضحة لدى قيادة الجماعة المسلمة. يجب أن يكون في ذهن القيادة المسلمة أبعاد المعركة العالمية عليها، وأن القضية ليست حربا على مجموعة معينة فقط، إنما هي حرب على الإسلام. يجب أن يدركوا أنهم يجب أن يستغلوا كل ذرة خير في نفوس هذه الأمة المسلمة. يجب أن يدركوا على أن الحرب التي تشن على أي مجموعة مسلمة والتي لاقتها الحركة الإسلامية الأم سواء في مصر أو سوريا أو تونس أو العراق أو ليبيا أو غيرها، إنما هي حرب على الإسلام ذاته، وإنما هي رأس الحربة وهي التي تلقت الصدمات. يجب أن تتجاوز القيادة الإسلامية لأي مجموعة مسلمة تعمل في الميدان، تتجاوز حدود الأثرة الذاتية فتستعلي على الهوى وتنجو من الشهوة، الهوى والشهوة الذي يجعلها صابرة وعلى يقين ليكونوا أئمة في الدين. والصبر واليقين هما عماد الإمامة في الدين كما يقول ابن القيم، ثم يتلو الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالشهوة هي التي تجعل الإنسان لا يصبر والشك، والهوى هو الذي يجعل الإنسان لا يتيقن. ولذلك لا بد من الصبر واليقين حتى تصبح القيادة إمامة في الدين. يجب أن تتجاوز الأثر الذاتية وتتجاوز الحدود الجغرافية. لا يجوز أبدا أن تنظر قيادة أي مجموعة مسلمة إلى العمل الإسلامي أنه ينتهي بحدود جبل أو بنهاية واد، وتحصر اهتمامها خلال بقعة صغيرة لا تتجاوز 10,000 أو 20,000 كيلومتر مربع. إن هذا الدين دين الله عز وجل، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، والهند لنا والصين لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، دستور الله لنا دين أعددنا القلب له سكنا. يجب أن تتجاوز الحدود الجغرافية وتتجاوز الأثرة الذاتية التي تمزق الجماعة وتشتتها وتجعلها نابا لمصامعهم وأهوائهم، ويجب أن تتجاوز كذلك الجماعة الحدود الحزبية التي تجعل الإنسان أسيرا بين مجموعة من الناس لا يريد أن يقدم الخير للآخرين مهما علوا، ولا أن يعترف بالحق من أناس صادقين مهما كانوا مخلصين، فلو خرج الحق من أي فم لا يتقبلونه إلا من خلال دائرة الحزب. يجب أن تدرك قيادة أي مجموعة مسلمة أنها ليست هي الوحيدة في الميدان، وأن هنالك مجموعات أخرى تعيش في الساحة، وأن هذه المجموعات كلها هي عبارة عن جداول تصب في نهر الإسلام العظيم الذي نرجو أن يشتد ويأخذ الكفر من وجهه، والذين لا يتجاوزون هذه القضايا الثلاثة، الذين القيادة الإسلامية لأي مجموعة لا تتجاوز الأثر الذاتية ولا الحدود الجغرافية ولا الحدود الحزبية، ستبقى تدور في دائرة ضيقة دونها الأمل العظيم الذي يحقق لهذا الإسلام النصر. ولتعلم أي حركة إسلامية على أنها لا تستطيع أن تحقق وحدها قيام دولة إسلامية أو بناء مجتمع مسلم في أي مكان، إن حرب الدول والطواغيت والكيد العالمي لا يمكن لحركة إسلامية معدودة الأفراد وإن كانت صفة الأمة أن تواصل جهادا طويلا أمامها. الحركة الإسلامية صاعق ويفجر طاقات الأمة، يفجر البر والخير فيها. القيادة الحركة الإسلامية عبارة عن رواد وقوات يوجهون الأمة، وليأخذوا مثالا واقعيا من الجهاد الأفغاني. كانت الحركة الإسلامية فيه هي عبارة عن الصاعق البادئ الذي أشعل طاقات الأمة وفجر ينابيع الخير والبر في أعماق شعب، واستمر الشعب يقدم التضحيات. أما أبناء الحركة الإسلامية فلقد سقط معظمهم على الطريق شهداء، وواصل الشعب جهاده، وبقي أبناء الحركة الإسلامية موجهين وروادا وقوادا. اعلموا لتعلم كل مجموعة مسلمة إذا حاربت أي مجموعة أخرى إنما تحارب الإسلام وتعيق انتصاره وتقف أمام تقدمه عقبات. نحن كل الذين يعملون في الميدان الإسلامي كل واحد عنده شيء من الخير، وكل واحد عنده شيء من البر يقدمه لنصرة هذا الدين. وأنا أشبهه كبستان فيه ثمار مختلفة، هذا طعمه حلو وهذا طعمه حامض وهذا طعمه بينهما، وكل إن شاء الله يقدم شيئا من الخير. فلا تجعل بعض التيارات الإسلامية نفسها خناجر تطعن به جنبات هذا الدين وتغرس به في أعماق كبده وفي كبده. يا أيها الإخوة، والله إني أحزن كثيرا عندما أرى هذا يعيب على هذا، وهذا يتتبع عورات هذا، وهذا يكيد لهذا، والكل يعمل في الميدان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة،